محرم محرم وليس محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس. أخذنا هذا ولا أخذنا؟ وقفنا عليه. طيب، يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة. هذه المسألة يبين فيها المصنف ما هي الرضعة، يبين المصنف ما هي الرضعة، لأنه سبق أن الذي يحرم خمس رضعات، خمس. إذن ما هي الرضعة؟ هل الرضعة هو مجرد مص الثدي، أو متى ما فك الثدي فإنه يعتبر رضعة، أو أنه مقام الرضعة مقام الوجبة؟ ها، واضح ولا لا؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي إلى آخره، فهذا رضعة. إذن الرضعة على المذهب، الرضعة إذا التقم الثدي ثم تركه اختيارا أو اضطرارا فهذه رضعة. إذا التقم الثدي ثم تركه اختيارا أو اضطرارا فيعتبر رضعة. واضح أو واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يعني مثلا وضع فمه في الثدي ثم امتصه ثم تركه من كيفه، اختياره تركه، فيعلى المذهب رضعة. طيب، امتص الثدي ثم أتى واحد منعه منه، أو شرق الطفل، أو أراد أن يتنفس وفك الثدي بغير اختياره، ها، هذه تعتبر رضعة. فالمذهب متى ما فك الثدي اختيارا أو اضطرارا فهو رضعة، فهو يعتبر رضعة. والقول الثاني أنه يعتبر رضعة إذا تركه اختيارا لا اضطرارا، ها، واضح لا؟ يعتبر رضعة إذا تركه اختيارا لا اضطرارا، يعني إذا مص الثدي ثم تركه باختياره فنعتبر رضعة. لكن لو تركه باضطراره، مص الثدي ثم شرق ثم كح وترك الثدي، فإنه ما يعتبر رضعة، ما يعتبر رضعة، خلافا للمذهب. ها، واضح لا؟ هذا القول الثاني. والقول الثالث أن الرضعة تقوم مقام الوجبة، الرضعة تقوم مقام الأكلة ومقام الشربة، الشربة. ها، واضح ولا لا؟ يعني إذا ارتضع حتى يروى ويترك الثدي هذا يعتبر رضعة، حتى لو فك الثدي ثم عاد إليه ثم مصه ثم رجع إليه مرة أخرى فلا يعتبر رضعة، حتى يتركه مرة واحدة يعني يروى يشبع. واضح ولا لا؟ لأن الرضعة على وزن فعلة، وهو للمرة الواحدة، والمرة الواحدة هي مقام الوجبة. واضح ولا لا؟ انتبهوا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل المقصود أنه يحمد الله مع كل لقمة أو إذا شبع؟ إذا شبع هل يحمد الله مع كل جرعة من الماء أو إذا شرب وروي حمد الله؟ إذا المراد بالحديث الشربة والأكلة أن يأكل حتى يشبع، يترك الأكل يشرب حتى يروى ثم يترك الماء ثم يحمد الله على هذه الأكلة والشربة، والرضعة تقوم مقام الأكل والشرب. فالمراد بالرضعة الوجبة، المراد بالرضعة الوجبة، يعني إذا ارتضى حتى يروى هذه رضعة، إذا ارتضى حتى يروى هذه رضعة. وانتبهوا، إذا قلنا الوجبة ليس المعنى هذا أن الرضيع كالكبير أنه يرضع في الصباح ويرضع في الظهر ويرضع في الليل، لا، لأنه ممكن الصغير يرضع الخمس ها ما بين الصباح إلى الظهر. المهم أن الرضعة الواحدة تقوم مقام الوجبة، يعني يرتضع حتى يروى ويترك الثدي، هذا يعتبر رضعة. فإذا عاد إليه ثم رضع حتى يروى هذه رضعة، هذا معناه، وهذا قوله الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وقد رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن الرضعة تقوم مقام الوجبة، أن الرضعة تقوم مقام الوجبة. طيب، يقول: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي، لأن التنفس هنا اضطرار، لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فثنتان، إن عاد ولو قريبا فثنتان. لكن على القول الثالث ها، إن عاد ولو قريبا لرضعة لوجبة كاملة تعتبر ثنتين، أما مجرد المص وضع الفم بالثدي ومصه فإن هذا ليس برضعة. قال: والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. والسعوط في الأنف، السعوط الأصل في السعوط أنه الدواء، هذا الأصل في السعوط الدواء الذي يوضع في الأنف، لكن كل ما أدخل عن طريق الأنف يعتبر سعوط، كل ما أدخل عن طريق الأنف يعتبر سعوط. فإذا أدخل اللبن، إذا حلبت المرأة لبنها ثم أدخلته مع أنفه فإنه يعتبر محرم. والدليل على هذا حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة، لأن الأنف منفذ للمعدة. فإذا أدخل اللبن عن طريق الأنف فإنه يكون محرما. والوجور في فم، يعني لو أدخل اللبن في فمه، يعني صب في فمه، ما رضعه ولا مصه، صب في فمه ودخل جوفه فنعتبر محرم، لأنه ممكن يصب. الآن العلاج والأدوية، الشراب للصغير ها يوضع في برواز ها يدخل عن طريق فمه، ما يبتلعه عن طريق فمه ثم يذهب إلى المعدة، هذا مثله، لو أخذ اللبن بهذه الطريقة فإنه يكون محرما. قال: والوجور في فم محرم كرضاع. قال: ولبن المرأة الميتة كلبن الحية، لبن المرأة الميتة كلبن الحية، نعم، ويقال الميتة ويقال الميتة، لكنهم بعضهم يفصل يقول الميت ها الذي سيموت لقوله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت الذي قد مات، والأرض الميتة أحييناه، أرض الميتة. لكن هذا غير منضبط، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للميت ميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت، فهو غير منضبط، يعني هذا الضابط للميت والميت غير منضبط، لكنهم قالوا هذا. يقول: لبن المرأة الميتة كلبن الحية، نعم، لو أنه ارتضع من امرأة ميتة فإن لبنها كلبن الحية، يكون مؤثر، لأن الطفل يتغذى به وينبت عليه جسمه، فيكون محرما. ولبن الميتة. طيب، بالنسبة إلى السعوط والوجور، طيب الحقن لو أدخل اللبن على شكل حقن، هل يفطر ولا يفطر؟ أدخل شكل حقن مع الوريد، يقولون لا يفطر، يقولون لا يفطر، حتى عند الحنابل الذين يقولون انه اقصد لا يحرم، لا يحرم لا يحرم، حتى عند الحنابل الذين يقولون ان الحقن تفطر الصائم، هنا يقولون ايضا لا تؤثر، لا تكون محرمة، لا يكون كالرضاع. واضح ولا لا؟ لكن لو ادخل اللبن الى بطنه الى المعده من غير الانف، يعني الان عندنا وسائل، يعني ممكن يدخل اللبن عن طريق العمليه، ها يفتح بطنه او يدخل في برواز ويوضع اللبن في المعده، يوضع الحليب في المعده، هل يكون مؤثرا؟ الجواب نعم، يكون مؤثرا، لان العله حاصله وهو التغذي وانبات اللحم، فيكون مؤثرا، يكون مؤثرا. اما على شكل حقن فانه لا يكون مؤثرا، فانه لا يكون مؤثرا. قال: ولبن المرأة الميتة كلبن الحية ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد. الموطوءة بشبهة، والشبهة هنا الأصل في الشبهة، إذا مر معنا كلمة شبهة يكون شبهة عقد وشبهة ها اعتقاد، لكن هنا لما قال أو بعقد فاسد دل على أن المراد بقوله الموطوءة بشبهة شبهة اعتقاد، يعني وطئ امرأة يظنها زوجته، وطئ امرأة يظنها زوجته ثم حملت وخرج منها لبن، خرج منها حليب، فإنه يكون مؤثرا. أو بعقد فاسد، يعني عقد على امرأة بغير ولي، عقد على امرأة بغير ولي فثاب لبنها منه، فإنه يكون محرما بلا إشكال. قال: كالموطوءة بنكاح صحيح أو باطل، يعني حتى والموطوءة بنكاح باطل، فلو أن إنسان عقد على امرأة خامسة أو عقد على امرأة معتدة، عقد على امرأة معتدة فثاب لبنها، معلوم أن العقد باطل وأن وطئه لها محرم، لكن خرج عن هذا الوطئ لبن ورضع منها طفل، يكون محرما، لأن العلة موجودة، يعني يتغذى. قال: أي الموطوء بنكاح أو باطل، أي الموطوء بنكاح باطل إجماعا، لأن الباطل هو ما أجمع عليه، الباطل هو ما أجمع عليه. أو بزنا، يعني رجل زنى بامرأة ثم ثاب منها لبن، حملت أو خرج منها لبن فرضعها طفل، يكون هذا اللبن محرما. قال: أو بزنا محرم. من يعرب محرم؟ بعضهم يقول، البعض ممكن يقول أو بزنا محرم، صح؟ الزنا كله محرم، ها هذا مبتدا ولا خبر ولا وصف ولا وش؟ اقرأوا الزاد ليتضح لكم، اقرأوا الزاد من قوله ولبن الميتة، اقرأوا الزاد فقط. محرم، ها إذن محرم شرابها، ها خبر لبن، يعني ولبن الميتة محرم خبر لمبتدأ، ومبتدأ ما هو؟ لبن، يعني ولبن الميتة محرم، ولبن الموطوءة بشبهة محرم، ولبن الموطوء بعقد فاسد محرم، ولبن الموطوء بعقد باطل محرم، ولبن الموطوء بزنا محرم. هذا معنى كلامه، واضح ولا مو واضح؟ طيب، هذا كله محرم مع أن الوطء هنا محرم ولا يجوز، لكن اللبن له أثر. فإذا رضع من امرأة موطوءة بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد صارت أمه من الرضاع، لكن الواطئ الذي له اللبن هل يكون أبوه من الرضاع؟ انتبهوا لهذا. يقول المصنف: لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين. يقول ما يكون له أب من الرضاع، تكون هي أمه لكن ليس له أب. من أين يكون؟ يقول من الأخيرتين. ما هي الأخيرتين؟ الموطوءة بعقد باطل والموطوءة بزنا. واضح؟ لا، ما يكون أبا له لأن وطئه محرم، فلا تثبت به الأبوة، لا تثبت الأبوة بلبن، بمن كان له اللبن من زنا أو كان لبنها له بسبب عقد باطل. أما ما كان بعقد فاسد أو بشبهة فاللبن له. ولهذا قال: لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين. ما هم الأخيرتان؟ النكاح الباطل والزنا. النكاح الباطل والزنا، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. لم تثبت الأبوة من النسب، لأن الواطئ هنا ليس بزوج. في النكاح الباطل ليس بزوج، في الزنا ليس بزوج، فلا تثبت أبوة بالنسب. لو حملت وأتت بولد ما نسب إليه ما دام عقد باطل أو زنا. فالرضاع فرع عن النسب، فرع عن النسب. فكما لم يثبت الابن بالنسب لهذا الواطئ، كذلك لا يثبت الابن بالرضاع له. أما في الأولتين التي هي بشبهة أو عقد فاسد، فالولد ينسب له. لو أتت بولد ينسب له، ثم معي ولا لا؟ لو عقد بغير ولي ثم أتت بولد فالولد ينسب له، لأن عقد شبهة أو وطئ امرأة، أو وطئ امرأة بشبهة، أو عقد على امرأة يظنها تحل له ثم اتضح بعد ذلك أن العقد العقد فاسد لأنها أخته من الرضاع. طيب أولادها ينسبون لمن؟ ينسبون له. أما في الأخيرتين الزنا والنكاح الباطل، هذا لا ينسب له لا في النسب ولا في الرضاع. ولهذا قال: لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. قال: وعكسه، عكسه يعني عكس اللبن المذكور لا يحرم. اللبن المذكور لبن آدمية، عكسه لبن البهيمة لا يحرم. وقالوا لبن ثاب عن حمل، عكسه لبن البكر لا يحرم عندهم، ومر معنا الراجح أنه يحرم مطلقا. طيب قال: وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة، هذا لا يحرم. لبن البهيمة هذا لا يحرم، لا يحرم. فلو رضع طفلان من بهيمة، من بقرة أو من شاه أو من معز، رضعوا منها، فإنهم لا يكونون إخوة من الرضاع، لا يكونون إخوة من الرضاع. ويذكر قصة الله أعلم بصحتها، تذكر عن البخاري أنه كان يرى هذا في بخارى، أفتى بأنه إذا رضع طفلان من بهيمة فإنهم يكون أخوين. يقول: ثار الناس عليه فخرج من بخارى. فسبب خروجه من بخارى هذه المسألة، والله أعلم عن صحتها، نقلت. طيب يقول: وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة، ولبن غير حبلى ولا موطوءة. كبير. يقول أيضا: لبن غير حبلى، يعني لبن غير الحامل لا يكون محرما، لا يكون محرما. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن حمل، يكون اللبن ثاب عن حمل. فإذا كان اللبن لبن غير حامل فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. ولا يشترط أن يكون الحمل في البطن، لا، لكن يشترط أنها قد حملت. معلوم أن المرأة ترضع بعد وضعها، لكنها قد ترضع وهي حامل. فهم يقول يشترط أن يكون اللبن ثابا، يعني نتج عن حمل. طيب إذا لم تكن حاملا، يعني ما حملت قبل، فهنا لا يكون لبنها محرما، كالبكر مثلا لا يكون لبنها محرما. قال: ولا موطوءة، ولا موطوءة. وهذا خلاف المذهب، المذهب حتى الموطوءة لا يحرم لبنها، لا بد أن يكون ثابا عن حمل. المذهب لا بد أن يكون ثابا عن حمل حتى لو وطئت. المصنف هنا خالف المذهب، يقول اشترط أن تكون حامل ويشترط أن تكون موطوءة. اشترط أن تكون حامل، اشترط أن تكون موطوءة. المذهب لا، اشترط أن تكون حامل. أما الموطوءة حتى لو وطئت فلبنها لا يحرم على المذهب. يعني رجل تزوج امرأة ثم وطئها لكنها ما حملت وخرج منها لبن وأرضعت، لا يكون محرما على المذهب، لا بد أن يكون نتج عن حمل. المصنف هنا خالف المذهب الحجاوي، يشترط يوافق المذهب في الحمل ويخالفهم في الموطوءة. فإذا وطئت صار لبنها محرما، وإذا لم توطع لم يكن لبنها محرما. ثم معي؟ لأنه يقول: ولبن غير حبلى، يعني غير الحامل، هذا لا يحرم، يفهم منه أن لبن الحامل يحرم. قال ولا موطوءة، يعني غير الموطوءة لبنها لا يحرم، يفهم منه أن من وطئت فلبنها يحرم. هذا رأي الحجاوي مصنف. أما المذهب ما عندهم شيء اسمها الموطوءة، عندهم الحمل، لا بد أن يكون اللبن تابع عن حمل، حتى لو وطئت فلا يكون لبنها محرما. والحجاوي هنا يخالف المذهب. والقول الثالث مر معنا أن المرأة متى ما خرج منها لبن وأرضعت يكون محرما، حتى لو كان بكرا، حتى لو كانت بكرا، لو أنها لم تتزوج فدرت وخرج منها لبن ورضعها طفل فإنه يكون محرما، خلافا للأصحاب رحمهم الله تعالى، لأن الله عز وجل علق الحكم بالرضاع، علق الحكم بالرضاع، فمتى ما رضع صار محرما سواء ثاب عن حمل أو لم يكن ثاب عن حمل. واضح لا؟ طيب، يقول ولبن غير حبلة يعني لا يكون محرما، ولا موطوءة يعني غير الموطوءة لا يكون محرما، إنما الذي يحرم هي الموطوءة. قال فلا يحرم. فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل، أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين. طيب المسألة الأولى، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة، هذا ظاهر، لا يكون أخوين. أو رجل يعني رضع طفل وطفلة من رجل، رضع طفل وطفلة من رجل يعني ممكن يخرج من الرجل لبنا، فلو رضع منه لا يكون محرما، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم من الرضاعة. طيب لو خرج من المرأة ماء ليس لبن، لو رضع الطفل المرأة وهذا الماء قد ثاب عن حمل أيضا لكنه خرج منها ماء لم يخرج لبن، فإنه لا يكون محرما، لا بد أن يكون لبن، ولا بد أن يكون من امرأة لا من بهيمة ولا من رجل. قال أو خنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره، هل هو ذكر أو أنثى، هذا المشكل. أما لو تبين أمره فالأمر ظاهر، فلو تبين أمره أنه إلى الأنثى أقرب صار محرما، أو إلى الذكر أقرب فلا عبرة به، لكن هنا خنثى مشكل. ثم معي؟ طيب لو رضع من خنثى مشكل هل يكون محرما؟ المصنف يقول لا يكون محرما، مع أنه هنا خالفنا القاعدة أو ما خالفناها، قاعدة إذا اجتمع حظر وإباحة قدم جانب الحظر، صح؟ طيب هنا اجتمع حظر وإباحة، اجتمع امرأة ورجل، لماذا ما نقدم المرأة احتياطا، نقدم جانب التحريم؟ ثم هي لماذا هنا لا يقدم؟ لماذا لا يقدم؟ لأن معنا أصل فنقدم الأصل. أما إذا لم يكن معنا أصل واجتمع محرم ومباح قدم جانب التحريم، أما إذا كان معنا أصل فلا نقدم جانب التحريم. طيب البغل محرم لأنه متولد من فرس وحمار، صح ولا لا؟ طيب نغلب جانب أي شيء أجيبه، تحريم البغل حرام. لما؟ لأن ما عندنا أصل قبل الفرس والحمار، ما عندنا أصل، فاجتمع عندنا حرام وحلال، لكن هنا عندنا أصل متقدم على هذه المسألة. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الرضاع، براءة الذمة، هذا الأصل. والخنثى هنا مشكوك فيه، هل هو ذكر أو أنثى؟ فلا نغلب جانب الحظر، بل نرجع إلى الأصل اليقين الذي هو عندنا. واضح ولا لا؟ ولا يخطر ببالك بارك الله فيك أننا في هذه المسألة خالف الفقهاء القاعدة، لا، إذا اجتمع حاضر ومبيح، إنما هنا اجتمع حاضر ومبيح وعندنا قبله أصل فنبقى على الأصل. قال أو رجل أو خنثى مشكل، أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين. ممن لم تحمل يعني إما أنها بكر، وإما أنها وطئت لكن لم تحمل بعد، فهذه لبنها لا يحرم، هذه لبنها لا يحرم، لأنهم يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن حمل. ها واضح لا؟ ولكن الراجح القول الثاني الذي مر معنا، الراجح أنه يحرم سواء ثاب عن حمل أو وطئت أو لم توطأ، ما دام وجد اللبن فإنه يحرم، ما دام وجد اللبن فإنه يكون محرما. قال: أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين، فمتى ارتضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا بالأحكام المترتبة على الرضاع، شرع المصنف بالأحكام المترتبة على الرضاع، والأحكام المترتبة على الرضاع أربعة ذكر المصنف. الأحكام المترتبة على الرضاع أربعة: تحريم النكاح هذا الأول، إباحة النظر هذا الثاني، الخلوة هذا الثالث، المحرمية المحرمية هذا الرابع، هذا الذي يترتب على الرضاع، لا يترتب عليه غير هذه الأربعة. فلا يترتب عليه ولاية ولا إرث ولا ولاية في النكاح في التزويج إلى آخره، ما يترتب عليه شيء. يترتب عليه هذه الأمور الأربعة: إباحة تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية، أن يعني يكون محرما لها، يكون محرما لها. ولهذا قال المصنف: فمتى ارتضعت امرأة طفلا دون الحولين، دون الحولين، فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. واضح ما هو واضح؟ ممكن يقول قائل: لماذا يذكر هذه الأربعة؟ ما دام صار محرما ها فتباح الخلوة ويحرم النكاح ويجوز النظر، صح؟ لماذا ذكر الأربعة؟ وهي متداخلة، صح ولا لا؟ نقول: لا يلزم أن تكون متداخلة، ولهذا ذكرها المصنف. قد يباح النظر وتحرم الخلوة، قد يباح النظر وتحرم المحرمية، ثم أي قد يحرم النكاح لا يجوز أن تزوجها إلى الأبد ولا يجوز النظر، ثم أي فلا تداخل بين هذه الأمور الأربعة، ولهذا ذكرها. فقد تكون المرأة مثلا قوله تحريم النكاح وإباحة النظر، صح؟ قد يكون النكاح محرم والنظر محرم، لا يباح. الملاعنة إذا فرق بينهما، نكاحها محرم، النظر ما حكمه؟ لا يجوز. قد ينظر إلى المرأة وهي ليست محرما، فإنه ينظر إلى من أراد خطبتها وهي ليست محرما، ها واضح لا؟ قد تكون محرما ويباح النظر وتحرم الخلوة إذا خيف من محمد، إذا خيف من الفتنة، قد تكون المرأة محرم لهذا الرجل، لكن لو خلى بها لصارت فتنة، لا سيما المحرمية من الرضاع. فإن العلماء يقولون أخته من الرضاع أقوى من أخته، أخته من النسب أقوى من أخته من الرضاع، فقد يؤمن الرجل على أخته، يؤمن على أخته من النسب، لكن قد لا يؤمن على أخته من الرضاع. وهذا معلوم عند العقلاء أن غيرة الرجل على أخته من النسب ليست كغيرته على أخته من الرضاع، فلو حصل على أخته من الرضاع فضيحة أو أمر من الأمور ليس سواد وجهه كسواده في أخته من النسب، واضح لا؟ ولهذا ممكن الإنسان يخلو بأخته من النسب ويبقى معها أياما ولا يحصل أي إشكال، لكن لو خلى بأخته من الرضاع قد يحصل فتنة. ولهذا المصنف ذكر الأمور الأربعة لأنها وإن كانت في عقلا ترى أنها متداخلة لكنها لا يلزم أن تكون متداخلة، فنص على كل واحدة بعينها. فقال: فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية وفي المحرمية، يعني يكون محرما لها كالنسب تماما كالنسب. قال: دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها، دون وجوب النفقة، فالنفقة لا تجب عليه، فالمرتضع إذا صار رجلا لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، لكن يجب أن ينفق على أمه من النسب لأنه ليس بوارث، والله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، فلا تجب النفقة. قال: والعقل الدية، لا تجب الدية على أخيه أو على أبيه من الرضاع، لا تجب، لأن العقل على الورثة، العقل على الورثة، وهذا ليس بوارث، وهذا ليس بوارث. قال: والولاية يعني المرتضع لا يكون وليا على إخوانه، ولا يكون وليا على أولاده من الرضاع. لو أن امرأة أرضعت طفلا فزوجها أبوه لكن لا يكون عليه وليا، لا يكون عليه وليا، لأن الولاية للعصبة، لأن الولاية للعصبة، وهذا ليس من العصبة، وهذا ليس من العصبة. قال وغيرها، قال وغيرها، يقول في الحاشية: كالإرث والعتق وولاية النكاح والمال، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه والتحريم، وما يتفرع عليه من الحرمية إلى آخره. طيب، قال: وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط، وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب إليه لبنها. يقول: وصار المرتضع أيضا فيما تقدم. هنا شرع المصنف في انتشار الرضاع، شرع المصنف في انتشار الرضاع. الرضاع ينتشر مع من؟ الرضاع ينتشر مع من؟ فنحن عندنا ثلاثة، انتبهوا، عندنا ثلاثة: الأول المرضعة، الأول المرضعة، الثاني صاحب اللبن، صاحب اللبن، ها. فالأول والثاني تنتشر المحرمية في أصوله وفروعه وحواشيه. المرضعة وصاحب اللبن، ويسميها العلماء لبن الفحل، هذا ينتشر المحرمية في أصولهما وفروعهما وحواشيهما. يعني مثلا انتبهوا، امرأة أرضعت طفلا، أرضعت طفلا، ها، صار أصولها محارم له، فروعها محارم له، حواشيها محارم له، هذا المرضعة. طيب صاحب اللبن أبوه، أبوه، فأصوله محارم للمرتضع، وفروعه محارم له، وحواشيه كذلك. يعني اجعله كالابن تماما، أقصد كالنسب، اجعله كابنها من النسب، وكابنه هو من النسب. هذا بالنسبة للمرضع أو صاحب اللبن. القسم الثالث المرتضع، الذي هو الرضيع الطفل، القسم الثالث المرتضع، فهذا لا تنتشر المحرمية إلا في فروعه فقط، لا تنتشر المحرمية إلا في فروعه فقط، يعني أولاده وبناته وأولاد أولاده وأولاد بناته تنتشر المحرمية، أما ما عداهم لا. فالمرتضع أبوه ما له علاقة، إخوانه ما لهم علاقة، أعمامه الآخرية، إنما العلاقة لمن؟ لفروعه، لفروعه. ها، واضح لا؟ ولهذا قال المصنف هنا: وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه بحمل. صار هو فقط، إخوانه ليسوا أولادا للفحل لصاحب اللبن، لأنهم لم يرتضعوا، ولا تنتشر المحرمية في إخوانه، المحرمية تنتشر في فروعه فقط، في أولاده. قال: وصار مرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه. وقوله من نسب لبنها إليه يريد الواطئ، الواطئ، سواء الزوج أو نكاح شبهة أو نكاح فاسد، الواطئ. قال: ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه أو بتحملها ماءه، ماء، لأن الفقهاء يشترطون أن يكون اللبن ثابا عن حمل، لكن لا يشترط أن يكون الحمل نتج عن وطء، لا يشترط، أهم شيء أن الحمل من هذا الرجل، سواء عن طريق الوطء أو تحملت به المرأة، يعني أخذت ماء من زوجها، أخذ ماء عن طريق المستشفى مثلا في أنبوب ووضع في رحمها وحملت، وحملت ثم بعد ذلك أرضعت، يكون من له الماء، ها، أبوه، من تحملت بمائه أبوه. قال: أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه أو وطء بنكاح أو شبهة. هذا أيضا ينسب إليه، كما أنه ينسب إليه ولده بالنسب، كذلك ولده بالرضاء ينسب إليه، بخلاف من وطئ، بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك، لأن مرتضع، لأن القرابة في الرضاع فرع عن القرابة في النسب. وصارت محارمه، محارمه، ها، وصارت محارمه، محارمه ولا محارمه؟ صارت محارمه، محارمه، ها، وصارت، خلوكم معي في الزاد، الزاد تكرر، وصارت محارمه محارمه صارت محارمه يعني محارم الفحل صاحب اللبن محارمه يعني محارم المرتضع محارم المرتضع. فيكون محارمه الأولى اسم اسم سارة ومحارمه الثانية خبر خبر سارة. وسارة من أخوات من أخوات إنا صح؟ كان أحسنت من أخوات كان. طيب يقول انتبهوا يقول وصارت محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارمه أي محارم المرتضى. طيب انتبهوا معنا. طيب يقول صارت محارم أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه ها آباء صاحب اللبن وش يكون للمرتضى؟ أجداد. طيب أمهاته جدات للمرتضى. طيب أجداده أجداد صاحب اللبن أجداد للمرتضى. جداته ها جدات للمرتضى. إخوته إخوة صاحب اللبن يكون أعمامه أعمام المرتضى. وأخواته عماته ها وأولادهم أولادهم إخوان المرتضى إخوة المرتضى. ولهذا قال أولاده لأن يعني الأولاد يشمل البنات والذكور. وأعمامه أعمام من؟ أعمام صاحب اللبن أعمام الفحل يكون أعمام المرتضى عم أبوه. وعماته ها عمات صاحب اللبن ها يكن عماتا لمن؟ يكون عمات لمن؟ للمرتضى. وأخواله وخالاته يعني أخوال صاحب اللبن وخالات صاحب اللبن يكن يكون أخوالا وخالاتا لمن؟ للمرتضع. قال محارم أي محارم المرتضع. وصارت محارمها ها محارمه تماما. وصارت محارمها يعني محارم ها المرضعة أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارمه أي محارم المرتضع المرتضع دون أبويه دون أبويه وأصولهما وفروعهما يعني دون أبويه يعني أبو المرتضع وأمه لا يكون محارم للمرضعة وأمه لا تكون محرما لصاحب اللبن لأن الرضاع المرتضع عليه والرضيع تنتشر محرميته في فروعه فقط ليس بآبائه ولا بأخوانه. قال دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة لأولئك ما تنتشر إلا للفروع فقط. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. تباح المرضعة تقول أبي تزوج أمي صح ولا مو صح؟ صح يعني يجوز أن أباك تزوج أمك من الرضاع. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. تقول تزوج أخي أمي صح ولا مو صح؟ صح تزوج أختك أمك من الرضاع أمك من الرضاع. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. تقول أخي تزوج أمي صح ولا مو صح؟ صح أخي تزوج أمي صح ولا مو صح؟ شو اسمك أنت؟ نعم نضال نزار واللي بجنبك ها شاكر. طيب ممتاز شاكر أخوك من الرضاع. شاكر تزوج أم أخته من النسب تزوج أخوه أمه تزوج أخوه أمه. نزار رضع من امرأة وهو أخوك أخوك من أبيك وأمك لكنه رضع من امرأة ها واضح ولا لا؟ تكون أمه صح ولا لا؟ أنت خطبت هذه المرأة وتزوجتها تكون تزوجت أم أخيك اتضحت المسألة؟ طيب قال وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا إجماعا كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه يعني كما أن هذا من النسب يحل فكذلك. يقول كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه يعني أخوك من أبوك أخوك من أبيك أخذ أختك من أمك يصح ولا ما يصح؟ واضح هذه؟ طيب نعم لا من النسب وليس من الرضاع، من النسب وليس من الرضاع، واضح لا؟ نعم، يعني أخوك من أبوك أخذ أختك من أمك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما في شيء. كما يحل لأخيه من أبيه، يعني من أبيه نسبا، نسبا أن أخته من أمه، أخته من أمه. قال: ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه، حرمت عليه. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، يعني أي امرأة، أي امرأة تحرم عليك بنتها فإنها إذا أرضعت امرأة حرمتها عليك. أي امرأة يحرم عليك تتزوج بنتها فإنها إذا أرضعت امرأة حرمتها عليك، إذا أرضعت الطفلة حرمتها عليك. ها، واضح لا؟ طيب، أمك الآن، أمك لا يجوز أن تأخذ بنتها لأن بنتها أختك، صح؟ هذه امرأة لا يحل لك أن تأخذ بنتها. طيب أرضعت الطفلة، هل تحل لك هذه الطفلة؟ لا، لا تحل لك هذه الطفلة. طيب، رضعت من امرأة، رضعت من زينب، رضعت من زينب، هل يجوز أن تأخذ بنت زينب؟ ها، لا، لا يحل لك أن تأخذ بنتها. فإذا أرضعت زينب أي طفلة حرمتها عليك. وهنا نعرف خطأ الذين يقولون إنه لا يحرم من الرضاع إلا من رضع معه، أما المولود قبله وبعده هذا لا يحرم، صح؟ وهذه قاعدة عامية متهالكة، يعني إذا رضع الإنسان من امرأة فهي أمه، أولادها إخوانه من الزوج الذي له اللبن أو من زوج قبله أو من زوج بعده، لأن صارت أمه تماما. ولهذا المصنف هنا وضع لك قاعدة، يقول أي امرأة يحرم عليك أن تأخذ بنتها فإذا أرضع الطفل حرمتها عليك، أي امرأة. واضح ما هو واضح؟ طيب، يقول: ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته، يعني أمك كأمه، ها، أمك يحرم عليك أن تأخذ بنتها. طيب، وجدته، جدتك يحرم عليك أن تأخذ بنتها لأنها خالتك، وأخته يحرم عليها أن يأخذ بنتها لأنه خال بنتها، صح؟ هذه النساء الثلاث إذا أرضعنا طفلة، ها، حرمتها عليك، حرمتها عليك تماما، لأن الرضاع كالنسب. قال: ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، لأن الرضاع كالنسب، الرضاع كالنسب، تحرمها أبدا. قال: وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، فسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، زوجة له. واضح لا؟ رجل الآن، رجل عقد على امرأة، على طفلة صغيرة، طفلة عمرها سنة ونصف، عقد عليها، ثم عي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند الحنابل، يجوز، يزوجها وليها وله إجبار البكر التي هي عاقلة، فكيف بالصغيرة؟ طيب، عقد على امرأة، على الطفلة الصغيرة، فدبت هذه الطفلة الصغيرة فرضعت من أمه أو رضعت من جدته أو رضعت من أخته، حرمتها عليه ولا ما حرمتها؟ ها، حرمتها عليه. لماذا حرمتها عليه؟ لأن صارت محرما له فينفسخ النكاح. قال: فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده. ومن أرضع خمس أمهات أولاد، إنسان عنده ها خمس إماء، خمس إماء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، وكل واحدة منها صارت أم ولد، حملت بما فيه خلق الإنسان، أو قل حملت وولدت، فصار عنده خمس يتسرهن أمهات أولاد، ها، واضح ولا لا؟ ثم عقد على بنت صغيرة، عقد على بنت صغيرة، فهذه الإماء كل واحدة أرضعت الطفلة رضعة، كم عدد الإماء؟ خمس. إذن الطفلة كم رضعت؟ خمس رضعات، حرمت عليه، لأن لبن أمهات الأولاد لمن؟ له، فصار أبوها، فحرمت عليه وانفسخ نكاحها. طيب، هل تكون الواحدة أما له؟ لها؟ لا، لابد أن يكون خمس رضعات. واضح بس هذه ما هي واضحة. وهذا نظير ما يمر معنا دائما، يعني طفل له أب وليس له أم من الرضاع، يعني إنسان عنده 4 زوجات أو 3، رضع من هذه 2 ورضع من هذه 3، كم المجموع؟ 5 رضعات. اللبن لمن؟ للزوج. صار الزوج أباه. وهل الزوجات أمهاته؟ لا، لأنه ما رضع من كل واحدة 5 رضعات. ها صح ولا لا؟ طيب رضع من 4 أخوات، أنت لك 4 أخوات، رضع طفل من أختك هذه رضعة، ومن الأخرى رضعتين، ومن الثالثة رضعة، ومن الرابعة رضعة، كم رضع؟ 5 رضعات. هل تكون أنت خاله أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله، منهم من قال يكون خاله، يكون خاله بمجموعهن. والقول الثاني أنه لا يكون خاله، وهذا القول هو الراجح، القول الثاني أنه لا يكون خاله. لماذا؟ لأن اللبن ليس له، وفرق بين من له 4 زوجات أو له 4 أخوات، فرضع منهم صح ولا لا؟ لأن الذي رضع من الزوجات اللبن ينسب لمن؟ للزوج. أما من رضع من الأخوات 4 فلبنهن ينسب لزوجهن للواطع ولا ينسب لأخيهن، فلا يكون خالا له من الرضاع، ها، ولا يكون له أما من الرضاع، بل يكون له أب من الرضاع الذي ينسب له اللبن. واضح ما هو واضح؟ طيب، قال: ومن أرضع 5 أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة، لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة. طيب لماذا ما حرمت عليه أمهات الأولاد؟ أمتها التي يطب، لماذا ما حرمت عليه؟ ها، لأنه ما ثبت الأمومة، رضع من كل واحد، من كل واحدة رضع، فلم يثبت أنهن أمهات زوجته، لم يثبت أنهن أمهات زوجته، لأنه رضع من كل واحدة رضع. قالوا: من أرضع 5 أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها. كل امرأة أفسد نكاح نفسها. هذه المسألة، يعني مثل رجل عنده زوجتان، رجل عنده زوجتان صغرى وكبرى، عنده زوجة كبيرة وعقد على بنت عمرها 2 سنة، عقد على بنت عمرها 2 سنة أو قل أقل من 2 سنة شيئا، ها واضح لا؟ فغارت امرأته الكبيرة. المصنف هنا يقول قبل الدخول، انتبهوا، هذه المسألة قبل الدخول، بعد نتكلم التي بعد الدخول. الآن قبل الدخول عقد على طفلة فغارت الكبيرة، ها عبد العزيز، وأرضعتها، غارت الكبيرة فأرضعتها. طيب هل الكبيرة الآن فسخت نكاحها أو لم تفسخ نكاحها؟ فسخت نكاحها، واضح ولا لا؟ فانفسخ نكاحها. لماذا انفسخ نكاحها؟ لأنها صارت أم زوجته، صارت أم زوجته، فانفسخ نكاحها، فانفسخ نكاحها. وما دام أنه قبل الدخول، ها، فلا مهر لها، لأنها تسببت في إفساد نكاحها، هي المتسببة، هي المتسببة، فليس لها مهر، فليس، لا يقال لها نصف المهر، لا، ليس لها مهر، لأن هي المتسببة في فسخ نكاحها، في فسخ نكاحها. طيب الصغرى، وكل امرأة أفسد نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها، فلا مهر لها. طيب قلنا هنا انفسخ نكاح الكبرى، طيب لماذا ما انفسخ نكاح الصغرى؟ ينفسخ ولا منفسخ؟ لا بد ينفسخ. تحرمون الرجل من الصغيرة؟ نحن نتكلم قبل الدخول، ركزوا، بعد الدخول ما وصلنا الآن. عقد على امرأة عند زوجة كبيرة، عقد عليها، ثم عقد على امرأة صغيرة، فدبت الكبيرة وأرضعت الصغيرة. يقول الكبيرة انفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، صح ولا لا؟ لأنها صارت أم زوجته الصغيرة، فأمها حرام. طيب الصغيرة بنت زوجته، صح؟ بنت الزوجة ماذا تسمى؟ تسمى ربيبة، والربيبة ما تتحرم إذا دخل بأمها. هل هو الآن دخل بأمها؟ لا، ما دخل، ما دخل، فتكون حلال له وما تحرم عليه، إنما تحرم عليه الكبيرة، لأن الكبيرة صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. أما بنت الزوجة فلا تحرم بمجرد العقد، لأنها ربيبة، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول. فانفسخ نكاح الكبرى ولم انفسخ نكاح الصغرى، لأنه لم يدخل بأمها. واضح؟ يقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف: فلا مهر لها، لأنها ما دام أنها لم تقبض المهر ولم يدخل بها فإن المهر يسقط، فإن المهر يسقط، لأن الفرقة أتت من جهتها، هي السبب، هي السبب. ها، واضح ولا لا؟ طيب، ولنفرض أنه دخل بها، عنده امرأة كبيرة وتزوج وعقد على بنت صغيرة، واضح ولا لا؟ ثم دبت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، وأرضعت الصغيرة، ما الذي يحرم الآن بعد الدخول؟ طبعا بعد ما دخل بالكبيرة، طبعا ما الذي يحرم؟ والكبيرة، الصغيرة والكبيرة، خلاص. الكبيرة حرمت لأنها صارت أم زوجته، أم الصغيرة لما رضعتها، والصغيرة حرمت لأنه قد دخل بأمها. اتضحت الآن؟ طيب. يقولون هز الرأس لا يدل على أن المسألة مفهومة. طيب، بارك الله فيك. نعم، مسألة وجه الحلوة. أنت الآن خذ صغيرة وخل أم أحمد تدب وترضعها. طيب، ها، على هذا نقف. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.